لئن أقمتم الصلاة وآتيتم خيرا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع الذين قلنا نصرى أخذنا من أخذهم فنحن حظا مما ذكروه فأقرينا بينهم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم يغفر من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير قد جاءكم بشير ونذير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم فإذا دخلتموه فإنهم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم قال فإنا محرما عليهم أربعين سنة يجوزون في الأرض فلا تأس على القوم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك

Run, run. إلى الله مرجعكم جميعا وحذرهم أن يترك بعض ما أنزل الله إليه الله يجزيه ولو أن الكتاب آمن Allah'a emanet.

فآخران يقومان